الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. عندنا اليوم الضوابط في باب الآنية، وهي كما يلي: الضابط الأول: الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل. فقولنا الأصل أي القاعدة المستمرة الدائمة في الآنية، وهي الأوعية: الحل والإباحة إلا بدليل. معناها واضح، يعني أن جميع الآنية في على وجه هذه البسيطة بمختلف أشكالها وتباين أجناسها لا يجوز لأحد أن يحرم منها شيئا إلا بدليل، سواء أكانت من آنية الحجارة أو آنية الحديد أو النحاس أو من آنية البلاستيك أو غيرها مما تتخذ منه آنية الناس. وبغض النظر عن شكل هذا الإناء، أهو إناء طعام أو إناء شراب أو إناء اغتسال، كل ذلك لا ننظر له بعين الاعتبار، وإنما المعتبر عندنا هو أنه يسمى آنية. فجميع ما يسمى آنية فإنه يحكم عليه بهذا الأصل العام، وهو الطهارة وحل الاستعمال. وبناء على تقرير هذا الأصل، فمن جاءنا يحرم شيئا من أنواع الآنية ويقول لا يجوز لكم أن تستعملوا هذا النوع من الآنية، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع، لأنه ينقلنا عن هذا الأصل المتقرر. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فلو جاءنا رجلان أحدهما يقول إن هذا الإناء يجوز استعماله، ويقول الرجل الثاني إن هذا الإناء لا يجوز استعماله، فممن نطلب الدليل؟ الجواب: من الذي قال لا يجوز استعماله، للقاعدة السابقة. فلا يحل لأحد أن يحرم على الناس استعمال شيء من أنواع الآنية التي أخرجها الله عز وجل لعباده إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. وهذا الأصل هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو متفرع من قاعدة أصولية عظمى، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة وجواز الاستعمال إلا بدليل. فجميع ما على وجه هذه الكرة الأرضية فإنه يحكم عليه بأصل الطهارة. فمن قال في شيء من هذه الأشياء التي نراها بأعيننا بأنه نجس أو أنه لا يجوز استعماله، فإنه لا بد وأن يأتي على هذا المنع بدليل شرعي صحيح صريح، لأن العلماء متفقون على أن الأصل براءة الذمة، ومتفقون على أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فهذا الضابط مما ندين الله عز وجل به. فكل إناء حرمه أحد من الناس فلا نقبل تحريمه له إلا بدليل، وكل إناء شككنا في حل استعماله فإننا نرد هذا الأمر المشكوك فيه إلى أصله، وهو الحل والإباحة والطهارة. وكل إناء شككنا في نجاسته أو طهارته فإننا نرده إلى الأصل المتقرر في الأشياء، وهو الطهارة. هذا شرح الضابط من باب التنظير. فإن قلت أذكر لنا أدلة تبين لنا صحة هذا الضابط حتى نعتقده وقلوبنا مطمئنة لصحته، فأقول خذ أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاعتبار الصحيح. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقوله تبارك وتعالى زينة الله هذا اسم جنس أضيف، والمتقرر عند العلماء أن اسم الجنس والجمع والمفرد إذا أضيفت فإنها تدل على العموم، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه بأنه زينة. ومن المعلوم أن الآنية من باب الزينة، إذ أن الناس لا ينظرون إلى نوع الانتفاع بها فقط، بل تكون نظرتهم الكبرى في ناحية الجمال والزينة بها، لأن النساء فيما بينهن يتزين بهذه الآنية، ولذلك ربما تجعل الواحدة منهن دولابا في مجلس النساء وتجعل فيه أجمل آنيتها، وربما تتكلف المرأة أن تشتري آنية بأثمان باهظة، مع أنها لو أرادت فقط الانتفاع بها لوجدت ما يقوم مقامها في الانتفاع بأثمان يسيرة، لكنها تراقب فيها لمحة الزينة والجمال. فإذا نحن نتفق جميعا على أن الآنية تدخل في مسمى الزينة، فإذا كنا نتفق على أنها تدخل في مسمى الزينة فيكون الله عز وجل قد أنكر على من أحل أو من حرم. الجواب: الله عز وجل قد أنكر على من حرم، لقوله عز وجل: قل من حرم. فلما أنكر على من حرم دل على أن الأصل في هذه الزينة الحل والإباحة. وهذا ليس في زينة الآنية فقط، بل زينة الآنية فرع من فروع ما يدخل تحت هذا الأصل العام، وهو زينة الله التي أخرج لعباده، وإلا فيدخل تحتها باب الملابس، لأن الملابس تتخذ للتزين. قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، وهي الزينة المنفصلة لا المتصلة. وكذلك يدخل تحتها المفروشات والمركوبات، كل ذلك مما يتزين الناس فيما بينهم به. فجميع ما يسمى أو يطلق عليه عرفا أنه زينة فإنه يحكم عليه بأصل الحل والإباحة. فأفاد هذا أن الآنية من الزينة، وأن الأصل في الزينة الحل. إذن النتيجة أن الأصل في الآنية الحل والإباحة، وهذا استدلال صحيح. ومن الأدلة عليها أيضا قول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والشاهد منه قوله تبارك وتعالى: وما في الأرض. فقوله ما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم والاستغراق، فيدخل في هذا العموم جميع ما على وجه هذه الأرض، فإنه مسخر لنا من الله عز وجل. ومن جملة ما يوجد على هذه الأرض تلك الآنية، فالآنية شيء موجود على وجه هذه الأرض، فتدخل تحت هذا التسخير الرباني لبني آدم. والمعلوم عند العلماء، ومن المعلوم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن مقتضى تسخيرها لنا أمران: أن تكون حلالا وطاهرة، إذ لو كانت حراما لما كانت مسخرة لنا، ولو كانت نجسة فكذلك ما كانت مسخرة لما كانت مسخرة لنا. فأفاد هذا أن تسخيرها لنا يدل على حلها وطهارتها، فأفاد ذلك أن الأصل في الآنية أنها على أصل الحل والإباحة، أنها على أصل الحل والإباحة. فمن حرم شيئا منها بلا دليل فيقال له: أين الدليل أيا أخ العرفاني؟ أين الدليل أيا أخ العرفاني؟ ومن الأدلة على هذا الأصل أيضا إجماع المسلمين في الجملة، إجماع المسلمين في الجملة، فإن الناس لا يزالون يتخذون هذه الآنية في بيوتهم ويستفعون بها ويستعملونها ويتبادلونها ويعيرونها ويبيعونها ويشترونها، من غير سبق سؤال منهم عن حلها من حرمتها، مما يدل على أن المتقرض في قلوب العامة أنها على أصل الحل والإباحة. فلو كان الأصل فيها التحريم لما جاز لأحد أن يستعمل شيئا منها إلا بعد سبق السؤال عن حقيقتها وحكمها، أهي مما يجوز أو مما لا يجوز. ومن الأدلة كذلك أيضا الاعتبار الصحيح، وهو أن المتقرر عند العلماء أن كلما اشتدت حاجة الناس له كلما وسعت الشريعة بابه، أن كلما اشتدت حاجة الناس له كلما وسعت الشريعة فيه وفتحت فيه الباب على مصراعيه. ومن المعلوم أن الآنية مما تعظم حاجة الناس لها، ولا تستقيم حياة الناس أصلا إلا بآنية، فتصور حالة الناس بدون آنية، فالآنية كل الناس يحتاجون لها، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وصغيرهم وكبيرهم، فلا تجد بيتا من بيوتات المسلمين ولا ناحية من نواحيهم إلا وفيها ماذا؟ إلا وفيها آنية. فلما اشتدت حاجة المكلفين لها كان المناسب لروح الشريعة أن تفتح الباب فيها على مصراعيه وتقول إن الأصل فيها الحل والإباحة، وهذا هو الذي حصل فعلا. ومن الأدلة على ذلك أيضا أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل آنية كثيرة على مختلف أنواعها، فاستعمل الآنية من النحاس، واستعمل الآنية من الحجر، واستعمل الآنية من الحديد، واستعمل الآنية يسمى من الصفر، وكل هذا الاستعمال يدل على أن الأصل في هذه الآنية الحل والإباحة. بل الصحابة في عهده أيضا كانوا ينتفعون ويشترون ويبيعون ويستعملون هذه الآنية ويأكلون فيها من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها. فلو كان الأصل فيها التحريم لما جاز لأحد الصحابة أن يستعمل شيئا من ذلك إلا بعد أن يتقدمه سؤال: أهذا يا رسول الله مما يجوز استعماله أم لا؟ فلما كانوا يستعملونها من غير سبق سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الاستعمال، دل ذلك على أن الأصل في هذه الآنية الحل والإباحة، لأن المتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. وبهذا تتضح لنا بإذن الله عز وجل صحة هذا الأصل، ولله الحمد والمنة. وعلى ذلك جمل من التفريع. من هذه الفروع اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم استعمال آنية الكفار، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال آنية الكفار، فمنهم من ذهب إلى المنع من استعمالها، ومنهم من أجاز استعمالها. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن آنية الكفار لا تخرج عن ثلاثة أقسام: القسم الأول آنية للكفار علمنا جزما أو عن غلبة ظن طهارتها، فهذا النوع من الآنية يجوز لنا أن نستعمله ولو بلا غسل، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم إنما يقدم في ماذا؟ في آنيتهم. فلما أجاز الله عز وجل الأكل من آنيتهم التي يقدمون فيها طعامهم، دل ذلك على أن ما علمنا طهارته عن يقين أو عن غلبة ظن منها أنه يجوز استعماله ولو بلا غسل. وكذلك يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنستمتع بآنية المشركين ولا يعيب ذلك علينا. والمقصود بقوله نستمتع أي ننتفع، فهذا محمول على الآنية التي علمت طهارتها عن يقين أو عن غلبة ظن راجح، لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة من غير سبق سؤال أو نظر في حال هذه المزادة، مما يدل على أن آنية الكفار يجوز استعمالها إذا علمنا أو غلب على ظننا طهارتها. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، سنخة يعني متغيرة الريح، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستعمال والانتفاع محمول على تلك الآنية التي علمت أو غلب على الظن طهارتها. وخلاصة هذا أن ما علمنا أو غلب على ظننا طهارته من آنية الكفار فيجوز استعماله بلا غسل. القسم الثاني: ما علمنا جزما أو عن غلبة ظن نجاسته من آنيتهم، نجاسته من آنيتهم، فهنا لا يجوز لنا أن ننتفع بهذه الآنية إلا بعد أن نرحضها بالماء رحضا يزيل عين النجاسة منها. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية في هذا الحديث قبل استعمالها. وهذا الأمر وإن كان في رواية الصحيح غير معلل، إلا أنه في رواية السنن قد علل، قال: وإنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. ومن المعلوم أن الخنزير حيوان نجس والخمر نجسة في قول أكثر أهل العلم، وإن كنا نرجح طهارتها، لكننا نتكلم الآن على طبخهم للخنزير فيها. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها آنية قد طبخ فيها النجاسة فنجاستها معلومة، أليس كذلك؟ فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذه الآنية لما علم يقينا أنها آنية نجسة، لما علم يقينا أنها آنية نجسة. القسم الثالث: الآنية التي للكفار ولكن لا نجزم لا بطهارتها ولا بنجاستها، وإنما هي في قسم المشكوك فيه، فلا ندري أهي طاهرة فنستعملها أم نجسة فنتحرز منها. فعند طلوع الشك في آنية الكفار فإننا نرد الأمر إلى الأصل المتقرر في باب الآنية، وهو أن الأصل المتقرر فيها أنها على أصل الحل والإباحة إلا بدليل. وإن غسلناها هنا في الحالة الثالثة من باب الاحتياط ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهو أمر حسن. فإن قلت ولماذا تقول هذا التفصيل، فأقول لأن الأدلة في مسألة استعمال آنية الكفار وردت على وجهين. وردت أدلة تدل على جواز استعمالها من غير غسل، ووردت أدلة تدل على حرمة استعمالها إلا بغسل. رحمك الله. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. فجمعنا بين هذه الأدلة الواردة في هذه المسألة بقولنا هذا المبني على التفصيل، فحملنا الأدلة الواردة في شأن جواز استعمالها على تلك الآنية التي علمنا جزما أو عن غلبة ظن أنها طاهرة، وحملنا الأدلة الآمرة بغسلها على تلك الآنية التي علمنا أو غلب على ظننا نجاستها. وأما القسم المشكوك فيه فلم يرد فيه دليل بخصوصه، وإنما طبقنا عليه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل في الآنية هو الحل والإباحة والطهارة. ومن الفروع كذلك، إن قلت ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة، فأقول الجواب يحرم استعمالها على الجنسين الذكور والإناث، فكل إناء متخذ من عسجد أي ذهب أو فضة فإنه لا يجوز لنا استعماله لا في صدر ولا ورد، فإنه لا يجوز لنا الأكل فإنه لا يجوز لنا استعماله في صدر ولا ورد. فإن قلت أنت حكمت بغير الأصل المتقرر فلا بد أن تأتينا بدليل يدل على صحة قولك هذا، فأقول نعم، والأدلة على ذلك كثيرة ولله الحمد والمنة. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ووجه الدلالة منه ظاهر، وهو أن قوله لا تأكلوا لا تشربوا هذا نهي، والمتقرر في القواعد الأصولية أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ووجه الدلالة منه ظاهرة، وهي أن المتقرر في قواعد الأصول أن من الطرق التي يعرف بها تحريم الفعل الوعيد بالعقوبة على اقترافه، وهنا توعد الشارع من شرب في إناء الفضة بعقوبة خاصة، وهو أنه يجرجر في بطنه يوم القيامة نارا جهنم، لأن الجزاء من جنس العمل. وكل فعل عوقب عليه فهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا جرم في ذلك. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من جملة ما نهاهم عنه قال: ونهانا عن تختم، أو قال عن التختم بالذهب وعن الشرب في الفضة. الحديث بتمامه. وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء الفضة في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة. وهذه الأدلة تدلك على استثناء هذا الفرع من جملة هذا الأصل العام، وهو الحل والإباحة والطهارة. ولو من يكمل ولو لم ترد الأدلة المخرجة له لقلنا بأنه داخل تحت هذا الأصل المتقرر ولا جرم في هذا، ولكن لما وردت الأدلة باستثنائه أعطيناه الحكم الذي نصت الأدلة عليه، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص. فإن قلت: وما العلة التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى في نفي الشارع عن استعمال آنية الذهب والفضة؟ فأقول: العلل في ذلك كثيرة، وكل ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الصدد له وجه من النظر. فمن قال بأن العلة هي سد مشابهة المشركين في استعمالهم لها في الدنيا فهذا له حظ من النظر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بقوله: فإنها، أي تلك الآنية، لهم، أي للكفار في الدنيا، ولنا، أي معاشر الموحدين المؤمنين، في الآخرة. ومن أهل العلم من قال بأن استعمال هذه الآنية يكسب القلب هيئة تنافي المطلوب منه من عبوديته، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما أجمل وأحلى هذه العلة وألطفها، وهي أن القلب يطلب الله عز وجل منه أن يكون قلبا متخضعا، متخشعا، متضرعا، متمسكنا، مفتقرا. هذه أحوال عبوديتنا لله عز وجل، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فاستعمال هذه الآنية يكسب القلب هيئة وصفات غير الصفات المطلوبة منه، فيكسبه استعمالها الكبر ورؤية الذات والغطرسة واحتقار الآخرين. وهذه علة أيضا لها وجه من النظر، فإن حالة المتجبرين في هذه الدنيا لو رجعت إلى أسباب تجبرهم وطغيانهم لوجدتها أنهم تقحموا في تلك الأفعال التي ربتهم على الجبروت، ربتهم على هذا الطغيان والعدوان. ومن أهل العلم من قال، وأنا لا أرتضي هذا التعليل لضعفه، أن الشارع نهى عن استعمالها حتى لا تنكسر قلوب الفقراء إذا رأوا التجار والأغنياء وأهل اليسار يستعملونها. ولكن هذه العلة عليلة جدا، لأننا لو طردنا هذه العلة لقلنا: أيها التجار، لا تشتروا السيارات الفارهة حتى لا تنكسر قلوب الفقراء، ولا تبنوا البيوت العالية الجميلة حتى لا تنكسر قلوب الفقراء، ولا تلبسوا الثياب الفارهة الجميلة حتى لا تكسروا قلوب الفقراء ولا توسعوا على أولادكم حتى لا تنكسر قلوب عيال الفقراء. وهذا باطل، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولأن الفقير مأمور بالصبر واحتساب الأجر على فقره، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يمنع الأغنياء من أن يرى عليهم نعمة الله بسبب أن لا يكسروا قلوب الفقراء. بل لو طردنا هذا التعليل لوجدنا أن ما يتنعم به الأغنياء في الظاهر الذي يمكن أن يرى أولى بالمنع من تلك الآنية التي يستعملونها في أكلهم وشربهم في بيوتهم، إذ قد لا يراها أحد. فإذا كنا نمنع استعمالهم للزينة الباطنة حتى لا تنكسر قلوب الفقراء، فمن باب أولى أن نمنعهم من استعمال السيارات الفارهة وبناء البيوت الفارهة والملابس الفارهة، لأنها من الزينة الظاهرة التي يراها الجميع، الفقراء وغيرهم. وهل ثمة من يقول بهذا في الدنيا؟ الجواب لا، ليس ثمة عالم يحرم على الأغنياء فعل شيء من ذلك، لكن في حدود الوسطية بلا إسراف ولا مخيلة. يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير سرف ولا مخيلة، إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ومن الفروع المخرجة على هذا الأصل أيضا، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الإناء المضبب بشيء من الذهب والفضة، فهو ليس إناء، فهو ليس إناء ذهب وفضة خالصا، بل أصله من زجاج، لكن ضبب أي رصع بشيء من الذهب أو شيء من الفضة، أو نقول هو إناء من حديد ولكن رصع بشيء من الذهب والفضة، فليس الذهب والفضة هي مادته الأصلية، وإنما هي شيء أضيف على مادته الأصلية. هذا هو الذي يعنيه الفقهاء بالإناء المضبب. وأما حكمه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو التفصيل، وهذا التفصيل يرجع إلى المقصود من هذه الضبة وإلى كبرها من صغرها. فنقول إذا كان التضبيب إنما مبدأه تجميل الإناء وزخرفته وتزيينه، فهو مقصود تحسيني تكميلي لا ضروري حاجي. ففي هذه الحالة أصح الأقوال عند العلماء أنه يحرم استعماله ولا يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أن ما حرم كله حرم بعضه إلا بدليل فاصل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية: فملء الكف منه حرام. ولو أن صبيا بال على ثوبك بولا كثيرا لعد الثوب متنجسا وتحرم عليك الصلاة فيه، ولو أنه قطر عليه قطرة من البول أيضا لوجب عليك غسلها وحرم عليك الصلاة فيها، في هذا الثوب. فإذا قليل الحرام وكثيره سيان في الحكم، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين، ومن فرق بين متماثلين فقد خالف مقصود الشرع. وكذلك الربا، فإن الربا حرام كثيره وقليله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي رهم ربا. فإذا المعروف من حالة الشرع أنه إذا حرم شيئا بالكل حرمه بالبعض إلا بدليل فاصل. فنستطيع بناء على هذا على هذه القاعدة أن نستدل على تحريم الإناء المضبب تجميلا وتزيينا بالأدلة التي تحرم استعمال آنية الذهب والفضة. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما إذا كان مبدأ التضبيب والمقصود منه إنما هو الحاجة، إنما هو الحاجة، فحينئذ لا بد أن نفرق بين كون الضبة من ذهب أو من فضة. فإن كانت من ذهب فلا يجوز استعمالها مطلقا حتى وإن كان لحاجة، فالذهب لا يجوز تضبيب الإناء به مطلقا، سواء أكانت الضبة للزينة والتجميل أو كانت من باب الحاجة. وأما إذا كانت تلك الضبة المتخذة للحاجة من فضة فهنا نفصل تفصيلا آخر أيضا، وهي أنها إذا كانت ضبة كبيرة عرفا فإنه لا يجوز استعمال هذا الإناء، ولا بد من إما أن يتلف أو تغير صورته، لأنه من آنية الذهب والفضة المحرم استعمالها شرعا. وأما إذا كانت ضبة يسيرة عرفا ولحاجة فإنه يجوز، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبرهان جوازها ما في صحيح الإمام مسلم، عفوا، ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خص هذا النوع من الضبة فقط، وهو أنه اتخذها للحاجة لأن إناءه انكسر، فهو لم يتخذها ابتداء للزينة. ثم قال: سلسلة، أي تشعيبا يسيرا بهذه الفضة. فإذا هو اتخذ فضة ولم يتخذ ذهبا مع وجود الذهب في عهده، فتركه للذهب وعمده إلى الفضة دليل على منع اتخاذ الذهب في مثل هذه الأشياء. وكونه تشعيبا لكسر في الإناء يسير دليل على أن الأمر كان لحاجة وكان يسيرا عرفا، فهذا هو الذي استثناه الدليل الصحيح من حرمة استعمال آنية الذهب والفضة فقط، فنحن نعطيه حكما على مقتضى ما دل عليه دليله، ولكن نبقى في سائر آنية الذهب والفضة كلا أو بعضا على أصل التحريم، إذ لا دليل يدل على استثناء شيء منها. وضح هذا؟ ومن الفروع كذلك القول الحق الذي عليه قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز استعمال الآنية المتخذة من عظام بني آدم، فعظام الآدمي لا يجوز اتخاذ شيء من الآنية فيها منها، لأن اتخاذ الآنية منها يلزم كسر العظم وتشويه الخلقة وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ولأن حق الميت الإكرام والاحترام، وأعظم إكرامه دفن جميع أجزائه واتخاذ عظامه آنية، ينافي هذا التكريم لبني آدم، فلا يجوز مطلقا استعمال شيء من عظام بني آدم على أنها آنية يؤكل أو يشرب فيها. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في استعمال الآنية التي ولغ فيها الكلب قبل غسلها سبعا إحداها بتراب، والحق في هذا أنه يحرم استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. ومن باب حفظ الصحة، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فأفاد هذا أن هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب آكلا أو شاربا منه لا يجوز لبني آدم استعماله إلا بعد رحضه بالماء سبعا إحداها بتراب، حتى تزول عين النجاسة وتذهب عنه الأضرار. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في استعمال الآنية التي ولغ فيها الهر، والقول الحق فيها أنها آنية طاهرة يجوز استعمالها، لما رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فأفاد هذا أن ما ولغ فيه الهر من الإناء فإنه يبقى طاهرا، ولأن هذا الإناء الذي ولغ فيه الهر يحكم عليه بالأصل المتقرر في باب الآنية، وهو أن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل، ولم يأتنا دليل يدل على حرمة استعمال ما ولغ فيه الهر فضلا عن ورود الدليل الدال على جواز استعماله بعد ولوغه فيه. ومنها ما رأيكم في الآنية التي اكتسبها الإنسان من الجوائز التي توزع في المسابقات، أفيجوز للإنسان استعمالها أم لا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف نوع المسابقة التي منها اكتسب هذا الأمر، فإن كانت مسابقة لا يعتريها شيء من التحريم الشرعي فما اكتسبه وفاز بجائزته من الآنية فيها فإنه يحل له استعماله، لأن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل ناقل. وأما إذا كانت تلك الآنية إنما اكتسبها من مسابقة يحرم عليه الدخول فيها أصلا، فمن المعلوم أن ما كان أثرا عن الحرام فهو حرام، فلا يجوز له أخذ هذه الجائزة ولا يجوز له استعمال هذه الآنية، لا لأنها حرام في ذاتها ولكنها حرام من أجل كسبها. ومن المعلوم عندكم أن التحريم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون التحريم يرجع إلى ذات المنهي عنه، وإما أن يرجع التحريم إلى كسبه، ولا يجوز استعمال المحرم في الحالتين جميعا. فتلك الآنية يجب ردها أو إخراجها عن ملكه بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأنها مال خبيث، والمال الخبيث لا يخرج من باب الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كالمسابقات التي تتضمن القمار أو الميسر أو اليانصيب أو نحوها من المسابقات التي لا تخفى على شريف علمكم أن العلماء أفتوا بتحريم الدخول فيها. أواضح هذا؟ الجواب واضح. مسألة، انتظر، كيف تطهر الآنية النجسة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ونحن كنا نحكم على هذا الإناء بأنه طاهر، ولكن لما وقعت النجاسة فيه وبان أثرها فيه ولا يزال جرمها باديا، فإننا نحكم على هذا الإناء بأنه نجس ما دام الوصف المحكوم عليه بالنجاسة من أجله موجودا. وبناء على ذلك، فمتى ما زال هذا الوصف بأي مزيل طاهر فإن حكم الإناء يرجع إلى ما كان سابقا، لأن نجاسة الإناء ليست نجاسة ذاتية، وإنما هي نجاسة حكمية. ومن المعلوم المتقرر أن النجاسة الحكمية تطهر إذا طهرت مواردها، فإذا غسل هذا الإناء فزال جرم النجاسة ولونها وطعمها وريحها، فإن هذا الإناء يعود إلى حالته الأولى ويجوز استعماله، لأن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهار. مسألة جديدة: ما حكم الإناء، أو فرع، ما حكم الإناء الذي شككنا في نجاسته؟ الجواب: كل ما شككنا فيه من الآنية، في نجاسته من الآنية، فإننا نرد الأمر المشكوك فيه إلى أصله، وهو أن الأصل في باب الآنية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل ويقين، ولأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان. وبهذا يتحرر لكم هذا الضابط بفروعه، ولله الحمد والمنة. الضابط الثاني: فيجوز للإنسان أن يستعمل الآنية في أي نوع استعمال شاء، إلا الاستعمال الذي خصه النص بالتحريم، فهو الاستعمال الذي لا يجوز لك أن تقدم عليه. وأما ما عداه من أنواع الاستعمالات فيجوز لك أن تستعمل تلك الآنية فيه. فمن حرم عليك استعمال آنية في نوع من أنواع الاستعمال فهو يريد أن يخرجك عن هذا الأصل المتقرر، أليس كذلك؟ جواب: بلى. فهل أنت تقبل هذا الإخراج بدون دليل؟ الجواب: لا، لا أقبله، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وبناء على ذلك، فلو أنك استعملت الكأس في أي نوع من أنواع الاستعمال المباحة الجائزة لكان ذلك حلالا مباحا، أو استعملت الصحن في أي نوع من أنواع الاستعمالات الجائزة المباحة لكان ذلك مباحا، أو استعملت القدرة في أمر لا يستعمله أهل العرف فيه عادة لكنه استعمال ليس بحرام شرعا لكان ذلك جائزا وحلالا مباحا. ولا حق لأحد أن يمنعني من أي استعمال أريده في هذه الآنية إلا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. فإذا ورد الدليل الدال على حرمة هذا النوع من الاستعمال فأخرج هذا النوع فقط، بخصوصه، ويبقى لك أن تستعمل هذه الآنية في غير هذا. والأدلة على هذا الضابط هي عين الأدلة التي استدللنا بها في الضابط على الضابط الأول. وعلى ذلك فروع: الفرع الأول، ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ الجواب: لقد أجمع العلماء على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، حكى هذا الإجماع جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير، ولله الحمد والمنة. ولكن اختلفوا في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب من الاستعمالات على قولين. فمنهم من قال بأنه يحرم استعمالها في أي نوع من أنواع الاستعمال، ومنهم من قال بل لا يحرم استعمالها إلا فيما خصه النص فقط، وهو قوله: لا تشربوا ولا تأكلوا، ويبقى سائر الاستعمالات على أصل الحل والإباحة. فمن حرم نوعا من أنواع الاستعمال في هذا النوع من الإناء فهو ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل لا نقبل نقله إلا بدليل. وأنا أسألكم الآن، ممن نطلب الدليل؟ من الذي قال يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أم ممن قال يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب؟ الجواب: نطلب الدليل ممن قال يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب. فقال: عندي جمل من الأدلة. الدليل الأول الإجماع، فقد أجمع العلماء على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في سائر الاستعمالات أكلا وشربا وغيرها، والإجماع دليل شرعي وحجة قائمة يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. وتعقب هذه الدعوى بأنها دعوى باطلة، فليس في هذه المسألة إجماع، بل ثبت فيها الخلاف عن جمع من أهل العلم، وإن كانوا قلة لكن خلافهم ينقض الإجماع. فما ادعاه الإمام النووي رحمه الله تعالى من وجود الإجماع في هذا النوع فإننا نقول: نعتذر عن قبول كلامك أيها الإمام الفاضل والشيخ النبيل الكريم لوجود الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فالمسألة في حقيقتها أنها مسألة خلافية لا إجماعية. قالوا: عندنا دليل آخر، وهي أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما حرم استعماله، انتبه، أن ما حرم استعماله لعلة عامة فإنه يحرم مطلقا حتى وإن خص الدليل بعض أنواع الاستعمال، لأننا ندخل في الدليل ما لم يذكر مع ما ذكر من باب عموم العلة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أفهذا الحكم يخص الجمعة فقط أم يدخل فيه كل صلاة أذن لها؟ الجواب: بل يدخل فيه كل صلاة أذن لها. فإن قلت: ولماذا مع أن الدليل إنما خص ذكر الجمعة؟ فنقول نحن أدخلنا غير الجمعة معها من باب عموم العلة، وهي أن العلة التي من أجلها نهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية حتى لا يتشاغل الناس بالبيع عن حضور الصلاة الواجبة. طيب، وكذلك الظهر صلاة واجبة فلا يجوز الاشتغال عنها بالبيع والشراء، وكذلك العصر والمغرب والعشاء كلها صلوات واجبة يجب على المكلف القادر حضورها، ولا يجوز له التشاغل عنها ببيع أو شراء. فبما أن العلة عامة والنص خاص فالعبرة بعموم العلة لا بخصوص النص. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا ولا تشربوا، فهو خصص بعض أنواع الاستعمال لكن العلة عامة، وهي حتى لا تكسر قلوب الفقراء، وقلوب الفقراء تنكسر سواء استعملناها أكلا وشربا في الأكل والشرب أو استعملناها في غير ذلك من سائر أنواع الاستعمال. فلما كانت العلة عامة والنص خاصا فالعبرة هنا بعموم النص، عفوا بعموم العلة لا بخصوص النص. فأقول: أما القاعدة فهي قاعدة أصولية صحيحة، ولا إشكال عندنا في أصل القاعدة، لكن الإشكال عندنا في تخريج هذا الفرع على القاعدة. فإننا لا نسلم لكم أن العلة هنا عامة، بل العلة خاصة بماذا؟ في الأكل والشرب فقط، بالأكل والشرب فقط، مع أن العلماء لم يتفقوا في هذا النص على علة معينة، وإنما اختلفوا فيها اختلافا واسعا كبيرا كما بينته لكم. ولذلك هذا الدليل غير مقبول، لأنه يستطيع أحد العلماء أن يخرج من هذا النص علة خاصة ويقول إن العبرة بخصوص العلة مؤيدة بخصوص النص، مؤيدة بخصوص النص. قالوا: عندنا دليل ثالث، وهي أن التقييد بالأكل والشرب لا مفهوم مخالفة له، لأنه قيد أغلبي، لأن أغلب ما يطلب من الآنية إنما هو الأكل والشرب. ومن المعلوم المتقرر في قواعد الأصول أن القيود الأغلبية لا مفهوم مخالفة لها، كقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم، أي الجواري والرقيق، على البغاء إن أردنا تحصنا، أي إذا أرادت العفة ولا تريد الوقوع في الزنا فلا تكرهوها على الزنا. طيب، إن كانت لا تريد العفة أفنكرهها على الزنا؟ الجواب لا، فقد أجمع العلماء على أن قول الله عز وجل إن أردنا تحصنا لا مفهوم مخالفة له، وإنما هو يحكي حالة أغلب كفار قريش وأهل الجاهلية في إكراه فتياتهم على البغاء، فهو قيد أغلبي، والقيود الأغلبية لا يفهم منها مفهوم مخالفة. وكقوله عز وجل في تحريم الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله في حجوركم هذا قيد، لكنه قيد أغلبي، لأن بنت الزوجة تحرم عليك وإن لم تترب أصلا في حجرك. فالقاعدة المتقررة عند العلماء أن كل امرأة دخلت بها دخول نكاح، دخول جماع يعني، فيحرم عليك بنتها، سواء أتربت تلك البنت في حجرك أو لم تتربى، وسواء أكانت بنتك من صلبك أو كانت من صلب رجل آخر، ما دمت دخلت بأمها دخول جماع. فإذا هناك قيود ينص عليها الدليل، ولكن لا يجوز أن نفهم منها مفهوم مخالفة لأنها قيود أغلبية. فقالوا لنا: إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا لا تأكلوا هي قيود أغلبية، فكأنه قال لا تستعملوا، فلا يفهم منها أن غير الأكل والشرب يجوز استعماله لأنه قيد أغلبي، والقيود الأغلبية لا مفهوم مخالفة لها. وتعقب هذا بأن دعواكم بأنه قيد أغلبي هي دعوى مخالفة للأصل، لأنها تتضمن أن وجود هذا القيد كعدمه فهو ملغى وغير معمل. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز إهمال الكلام ما دام يمكن إعماله، ولأن الأصل أن الشارع لا يذكر قيدا إلا وهو يريد منا أن نعمل به منطوقا ومفهوما، وأنتم تريدون منا أن نعمل به منطوقا ولا نعمل به مفهوما، فتريدون منا غير مقصود الشارع، ومن أراد منا غير مقصود الشارع فهو مطالب بالدليل على هذا المراد، وإلا فهو باطل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وأنه لا يطيل الكلام إلا لمصلحة، فإذا كان يريد صلى الله عليه وسلم النهي عن جميع الاستعمالات، فأيهما أخسر في بيان المقصود الشرعي، أن يقول لا تستعملوا أو يقول لا تشربوا ولا تأكلوا؟ أيهما ألصق ببلاغة الشارع وفصاحته؟ لا جرم أنه قال لا تستعملوا، فلما ترك الاختصار وعمد إلى الإطالة وكرر النهي كل واحد من الاستعمالين بنهي خاص، ولم يقل لا تشربوا وتأكلوا، وإنما قال لا تشربوا ولا تأكلوا، فهذا التطويل أفيكون هكذا بلا حكمة مقصودة؟ الجواب لا. وما المقصود من هذا التطويل وترك الاختصار؟ هو أنه يريد هذه القيود ويريد مفهوم المخالفة منها، هذا هو الأصل، ومن قال غير ذلك فقد قدح في بلاغة الشارع وفصاحته. ولأن الشريعة لا تريد منا إلا كمال البيان وتمام الإيضاح، فأيهما أوضح، أن يقول لا تستعملوا أو يقول لا تأكلوا ولا تشربوا وهو يريد منا كل أنواع الاستعمال؟ لا جرم أنه لو كان يريد كل أنواع الاستعمال لقال لا تستعملوا، لأن الشارع يريد منا الفهم ولا يريد بنا الإلغاز ولا يريد أن نقع في حيص بيص، وإنما يريد منا أن نفهم. فلما ترك هذا التعبير وعبر بقوله لا تشربوا ولا تأكلوا دل على أنه يريد عين الشرب وعين الأكل. ولأننا في حديث أم سلمة رضي الله عنها قرينة تدل على أن الشارع أراد الشرب بذاته لا غيره، وهي أنه قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن المعلوم بإجماع العلماء أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يشرب عوقب يوم القيامة بأنه يجرجر. طيب الذي يتوضأ من آنية الذهب والفضة وهو استعمال أنتم تحرمونه، يجرجر في بطنه نار جهنم أيضا؟ طيب والذي يحفظ فيها الطعام برضو يجرجر أيضا في نار جهنم؟ فلما كانت العقوبة مناسبة للمحرم للفعل المحرم دل ذلك على أن هذا مراد للشارع، دل ذلك على أنه مراد للشارع، وهي أن العقوبة على الأكل والشرب خاصة لا على غيرها من أنواع الاستعمال. ولأن المتقرر عند العلماء أن تفسير الراوي مقدم على فهم غيره، لأنه هو الذي روى، ومن روى أدرى بما روى، وإذا تعارض تفسير الراوي مع تفسير غيره فتفسيره هو مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر النص. والرواة عندنا اثنان، حذيفة وأم سلمة رضي الله عنها، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. وقد ثبت عن حذيفة أنه، انتبهوا، أنه كان يتخذ آنية الذهب والفضة، أنه كان يتخذ كأسا من ذهب، حتى إن سبب هذا الحديث أنه قال لقهرمان له اسقني ماء، فجاءه بالماء في إناء الذهب فرماه به، فلما أنكر عليه هؤلاء الجلساء كيف تفعل بهذا الخادم هذا الأمر، قال لو أني نهيته مرة أو مرتين، أي كلما نهيته عاد لهذا الفعل، فلو أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في سائر أنواع الاستعمال، فلماذا يبقي حذيفة وهو راوي الحديث هذا الكوب من ذهب في بيته؟ لأن المتقرر أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه كالخمر، كالخمر، تحريم الخمر تحريم مطلق، أفيجوز للمسلم أن يقتنيها في بيته يتزين ويتجمل بها؟ الجواب لا. فلو كان آنية الذهب والفضة محرمة على وجه الإطلاق لما جاز لأحد أن يتخذها، فاتخاذ حذيفة لهذا الإناء في بيته وعدم تكسيره وتغييره عن صورته دليل على أنه يرى استعماله في غير الأكل والشرب. وعندنا أم سلمة رضي الله عنها، وهي أنه ثبت في حديث عبد الله بن عثمان بن موهب أنه أن أهله بعثوه بإناء من ماء، قالت، يقول هو قال فجاءت أم سلمة بجلجل وهو الإناء الصغير من فضة، انتبه من ويش؟ من فضة، فيه شعر من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذت الشعرات فخضخضتها في الماء ثم ردتها، وكانوا يستشفون بهذا، كان لا يشرب أحد من هذا الماء بعد خضخضة تلك الشعرات الشريفة فيه إلا وشفي. فعل أم سلمة هذا أولا يعد استعمالا لآنية الفضة؟ أجيبوا أيها الإخوان، الجواب بلى، هو نوع استعمال، وهي من روت النهي، فاستعمالها لهذا الإناء دليل على أنها لم تكن تفهم أن النهي نهي عام عن سائر الاستعمالات، وإنما هو نهي مخصوص في الأكل والشرب، وفهم الراوي مقدم على فهم غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. أفهمتم هذا؟ ولذلك فالقول الأقرب في هذه المسألة إن شاء الله أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ما لم يخرج مستعملها إلى حد السرف والخيلاء، لأن المتقرر في قواعد باب الآنية أن الأصل جواز استعمال الإناء في كل أنواع الاستعمال إلا ما خصه النص، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبه نكون قد انتهينا من ضوابط وقواعد باب الآنية، ولله الحمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.